إن أزمة العالم بصفة عامة أزمة صدق، وإن أزمة الأمة بصفة خاصة أزمة صدق، فتعالوا بنا حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، لنركز كلامنا في هذا الموضوع الجليل في المحاور التالية: أولا، منزلة الصدق في القرآن والسنة، ثانيا، أقسام الصدق، وأخيرا، في بستان الصادقين. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الصادقين. أولا، منزلة الصدق في القرآن والسنة. ما أكثر الآيات وأعظمها التي تكلمت عن الصدق والصادقين؟ قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وما أكثر الآيات. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن الآيات، وما أكثرها كما ذكرت. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق في قوله وفعله وحاله، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن كتب عند الله صديقا أيها الأفاضل ختم له بخاتمة الصديقين، أسأل الله أن يختم لي ولكم بها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب في قوله وفعله وحاله، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن جميل ما قرأت في هذا ما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث الحسن بن علي، ولا ينبغي أن أذكر هذين الاسمين الكريمين دون أن أقف وقفة يسيرة لأبين بأن أهل السنة على وجه الأرض يتقربون إلى الله بحب علي وحب الحسن وحب الحسين وحب الزهراء وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقول بأعلى الصوت وملء الفم: علي مولانا، كما قال نبينا: من كنت مولاه فعلي مولاه. بل ونردد مع علي كلماته الرقراقة الجميلة الذي اضطر يوما لأن يرددها، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. فلا ينبغي أن يتوهم أحد أننا لا نتقرب إلى الله بحب الحسن والحسين وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم، الصدق يملأ قلب صاحبه بالثقة والثبات والطمأنينة، أما الكذب يملأ قلب صاحبه بالشك والريبة والضعف. فالصادق قوي ثابت رجل، أما الكاذب لا يستطيع أبدا أن يرضي كل الناس بكذبه، لأن إرضاء الناس غاية لا يمكن أن يدركها أحد، ولو أدركها أحد من الناس لأدركها سيد الناس صلى الله عليه وسلم، بل لم يرضى الناس كل الناس عن خالقهم جل وعلا. ولله در القائل: والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا يستطيع إنسان بالكذب أن يرضي الناس كل الناس أبدا، ولا يستطيع أن يرضي أقرب الناس إليه، بل أقول بملء فمي: لا يستطيع الإنسان بالكذب أن يرضي زوجته، ولا أن يرضي أولاده، ولا أن يرضي رئيسه المباشر في العمل، ولا أن يرضي مرؤوسيه وموظفيه إن كان مسؤولا أو رئيسا لهم. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. بل وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسن من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. نعم، فالكذاب خائن، والصادق رجل موثوق عند الناس، وقبل كل ذلك رجل مكرم عند الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، بل أعجب حين أقول لحضراتكم بأن سببا عظيما من أسباب تنزل البركة في بيعنا وشرائنا وأولادنا وأموالنا، أقول إن الصدق سبب عظيم من أسباب تنزل البركة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هل تعرفتم الليلة على سبب مفقود من أسباب فقدان البركة؟ إنه عدم الصدق. فالصدق سبب من أسباب البركة في البيع والشراء، بل وفي كل شيء بفضل الله جل وعلا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بل إن صدقت الله عز وجل الآن وأنت بين يدي في هذا المكان المبارك، إن صدقت الله أن تكون من الشهداء كتبك الله عز وجل عنده في الشهداء. فقد يموت الإنسان على فراشه وهو عند الله من الشهداء، وقد يموت الإنسان في الميدان وهو من أهل النيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم في رجل قال في حقه الصحابة: ما أبلى اليوم مثل ما أبلى فلان، والحديث في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتبعه رجل من الصحابة وقال أنا آتيكم بخبره. فكان الرجل إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه، حتى أصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل الألم، فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم أخبره بخبر الرجل هذا يموت في الميدان، ومع ذلك يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النيران. ورجل آخر يقول في حقه المصطفى: أرجو الله أن أكون أنا وأن تكون أنت. كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. روى البخاري ومسلم من حديث أنس وجابر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في طريق عودة من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادية إلا وكانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة؟ يعني نحن هنا وكانت السيوف منذ وقت قليل على رؤوسنا، وقد تعرضنا لهذه المحنة،

ودعوة إلى الديمقراطية إلى آخر هذه الكلمات الكاذبة التي لم تعد تنطل الآن إلا على السذج والرعاع. فأزمة العالم الآن أزمة صدق، فلقد فاحت رائحة الكذب وملأت البقاعة بل والأجواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من تصريحات تسمع الآن وهي كاذبة خلت من الصدق، شأن هؤلاء الذين يصرحون بها كل صباح وكل مساء، وقد صدعت وسائل الإعلام رؤوسنا بها، شأن هؤلاء كشأن جحا الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فتعجب العقلاء من أمثالنا وقالوا: ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها. صراخ وتصريحات فارغة من الصدق. فأزمة الدنيا الآن أزمة كذب. نعم، البشرية تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، تعيش في ظلام على الرغم من كثرة الأضواء، تعيش في قلق وخوف وفزع على الرغم من التخطيط العلمي الهائل لمحاربة الجريمة، بل يعيش الملايين في فقر وضنك على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة وعلى الرغم من كثرة البنوك. هذا وعد ربي: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أقول: تبحث البشرية الآن عن أي شيء تسعد به، تشعر فيه براحة البال وتشعر معه باستقرار الضمير وبهدوء النفس، لكن هيهات هيهات، وهي في الحقيقة تملك كل شيء من الأضواء والأموال والحدائق الغناء وأسباب الأمن المادية، ولكنها فقدت كل شيء حين انحرفت عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم أيها الأفاضل، الكذب الكذب، والله لو صدقت الأمة، والله لو صدق كل مسلم في مجاله وفي ميدانه، الطبيب في طبه والمهندس في مصنعه والعامل في مزرعته والتاجر في متجره والأستاذ في فصله والمرأة في بيتها والرجل في بيته وفي وسيلة المواصلات وفي الشوارع والطرقات، والله لو صدقنا لغير الله حالنا. لكن انظر إلى الكذب في القول وفي العمل وفي الحال، وهذا ما يدفعنا إلى المحور الثاني بإيجاز: أقسام الصدق. والصدق يا أحبابي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال أو الأعمال، وصدق في الأحوال. صدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، وصدق في الأفعال وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، وصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. خذوا التفصيل بعد هذا الإجمال. صدق في الأقوال، صدق في الأقوال وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. قد يتورع الكثيرون منا عن أكل الحلال. نعم، قد أسأل عن اللحم عند أخي الذي لا يجوز لي ما دمت قد دخلت بيته أن أسأل عن اللحم في بيته، ومع ذلك أسأله عن نوع اللحم ومن الذي ذبح ومن أين أتيت به. جميل، أنا لا أقلل من قدر هذا الورع الرائع، لكن ألا يدمى القلب في نفس هذا المجلس وعلى ذات المائدة التي نأكل فيها اللحم الحلال ونسأل عنه، ألا يدمى القلب أن نأكل اللحم الحرام بأسنان شديدة الفري، نأكل في أعراض الأحياء والأموات وهو لحم حرام؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وتزداد المصيبة إذا كان هذا الأكل من هذا اللحم المحرم من لحوم العلماء، من لحوم أئمة الهدى ومصابيح الدجة، من لحوم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، من الفحول الكبار والجبال العظام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اللسان، أصدق في القول، أصدق في قولك حبيبي في الله، أصدق في قولك واعلم بأن الله يسمع جل وعلا، واعلم بأن الله يرى. ما من يوم يا أحبابي إلا والأعضاء كلها تخضع وتذل لهذا اللسان وتقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أولم تقرأ معي مرارا وتكرارا قول ربي جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا لو قيل لنا الآن يجب على كل مواطن بالغ أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة؟ ليه؟ سيركب له المسؤولون جهازا أو جهازا يسجل عليه هذا الجهاز كل كلمة يتكلم بها، فإن تكلم كلمة ذكر أو تسبيح سيأخذ على كل كلمة دينارا أو ريالا أو درهما أو دولارا. أسألكم بالله، هل سننطق بغير التسبيح؟ هل سننطق بغير الذكر؟ كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. ماذا فعلت تجارتك؟ الله أكبر. أخبار البورصة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لن ننطق إلا بالذكر والتسبيح، مع أن ربنا جل وعلا يقول لنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألا ترى أن الكلمة أصبحت الآن أحقر شيء يستهين بها الصحفيون والأدباء والكتاب والرسامون، بل ومن طلبة العلم من يستهين بها أيضا، بل ومن الأمة والمسلمين، وإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أبدا أن تطاق بحال من الأحوال. نعم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إن العبد لا تكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة تنال بها رضوان الله، وكلمة ينال العبد بها سخط الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترى معي حبيبي في الله أنه بكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تسعد أسرة، وبكلمة تقتل بريئة أو بريئة، إنها كلمة القذف البشع التي رمي بها رسول الله وفي من في عائشة التي أحبها من كل قلبه، يرمى بكلمة قذف بشعة، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو القائم على صيانة الحرمات، لا أقول في بيتي بل في أمته. الكلمة خطيرة. يا رسول الله أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. درب نفسك على الصمت، إن لم تنطق بما يرضي الرب جل وعلا، إن لم تذكر بمعروف بمعروف، إن لم تأمر بمعروف بمعروف، إن لم تنهى عن منكر بغير منكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قد لا أستطيع أن أغير المنكر بيدي، ربما ترتب على تغييري لهذا المنكر باليد ما هو أكبر من المنكر الأصلي، فبلساني بكلمة مهذبة رقيقة جميلة بابتسامة مشرقة بقلب ينضح بالحب لمن أنصح له بكلمة جميلة لا ينبغي أن تستهين بها، اغرس غرس الخير وظلل على الناس بنسائم الخير، استللتها من عنوان هذا الملتقى، ظلل على الناس بنسائم الخير ودع النتائج إلى الله جل وعلا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والله لا أنسى وأنا في إحدى الزيارات لألمانيا، عرفني إخواننا برجل داعية ألماني موفق، ثم قالوا لي أسلم على يديه في عام واحد ما يزيد عن 100. قلت كيف؟ قال لي هو بأنه كان ملاكما ثم دعي إلى الرياض في بلاد الحرمين ليكرم. يقول: وأثناء التكريم كان على غير الإسلام، فتقدمت أخت فاضلة سعودية بحجابها الشرعي الكامل، وقدمت له هدية من نوع فريد لا يفكر في هذه الهدايا إلا أهل الفضل وأهل الدين. قدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية وتركت الهدية وانصرفت. هو يقول لي: وبعد 20 سنة جلست أرتب مكتبتي فوقع في يدي هذا الكتاب، فعدت إلى الوراء 20 عاما وتذكرت المشهد وتذكرت الكتابة. يقول: فجلست على كرسي مكتبي وقرأت الكتاب من أوله، فقرأت تفسير الفاتحة، وقرأت الكتاب من آخره فقرأت تفسير قل هو الله أحد الإخلاص. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. وباختصار خرج من بيتي إلى المركز ليسألهم ماذا يصنع إن أراد أن يدخل الدين. أمروه بالاغتسال فاغتسل، نطق الشهادتين خلف إمام المركز الإسلامي، ثم قال في التو واللحظة: هل عندكم شيء عن الإسلام من الأشرطة والمطويات والمطبوعات؟ قالوا: نعم. قال: أعطوني. فأخذ مجموعة من المطويات والأشرطة وخرج على منضدة كهذه ونزل في أكبر ميدان في قلب فرانكفورت. يقول: كان الشباب والفتيات إذا رأوا نزلوا إليه، هو مشهور بينهم، ليوقع لهم على ما يعرف بالأوتوغراف. فإذا ما نزل إليه شاب ليوقع له أعطاه شريطا وأعطاه كتيبا، أعطاه مطوية. في عام واحد أسلم على يديه ما يزيد على 100 شاب وفتاة. قلت أنا: هذا العدد يا ترى في صحيفة من؟ في صحيفة أختنا الفاضلة الطاهرة التي قدمت له هذه الكلمة الصادقة. نعم، قدمت له كلمة مكتوبة. لا تحقر جهدك ولا تحقر كلمة، اغرس غرس الخير بكلمة مهذبة رقيقة واترك النتائج إلى الله، لا سيما وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. أكرر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تشريف عني، بلغوا تكليف عني تشريف. تبلغ عن رسول الله ولو آية تخفيف. بلغ عن الله وبلغ عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والكلمة الحلوة العذبة الرقيقة الصادقة تؤتي أكلها بإذن الله ولو بعد حين. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ولم لا، وهي كلمة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. المهم أن تكون صاحب همة عالية وصاحب طوية وسريرة صادقة، وأن تبلغ عن الله وعن رسوله، ودع النتائج إلى الله جل وعلا. صدق في الأقوال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم صدق في الأفعال. واسمحوا لي أن أقول إن فجوة رهيبة في الأمة الآن أراها من أخطر الأمراض التي ابتليت بها الأمة، إن فجوة رهيبة بين القول والعمل قد خيمت علينا في جميع مناحي الحياة. نعم، نسمع أقوالا وربما نسمع كلمات رقراقة جميلة، لكن انظر إلى العمل، انظر إلى الواقع، انظر إلى السلوك، انظر إلى الأخلاق. مرارة، مأساة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فجوة بين القول والعمل تبذر بذور النفاق في القلوب من حيث ندري أو لا ندري. إن سألت عن سر تأخر الأمة وعن سر تسول الأمة الآن على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي والكيميائي والذري والفيزيائي والجيولوجي لقلت لك: ها هنا يكمن السبب، يكمن الخطر. الأمة لم تحول دينها إلى عمل، لم نحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوية في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أنا أقول بحسرة ومرارة: نعم لقد استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا أمة الإسلام ودولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، إيه 23 سنة في عمر الزمن لا شيء، ليه؟ كيف استطاع بأبي وأمي وروحي؟ خلي بال حضرتك، استطاع ذلك يوم أن نجح صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات أو في أشرطة السيديهات أو الكمبيوترات، لا إطلاقا، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق الصحب الكرام رضي الله عنهم ليحولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا وصدقا وعملا ووفاء وإخلاصا وبناء. نعم اندهشت الأرض واندهش أهل الأرض بأخلاق هذا الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، ونحن نزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا، عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البأساء والنعماء إخوانا، الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا، والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق يكاد العقل ورب الكعبة أن يطيش أمام هؤلاء الأطهار الأبرار في كل الميادين. وهذه عظمة المربي صلى الله عليه وسلم، أن جعل كل صحابي بقدراته وطاقاته وإمكانياته في مكانه الذي يناسبه، أعطى السيف لخالد، وجلس زيد بن ثابت ليقرأ ليكتب الوحي والقرآن، وأمر معاذ بن جبل أن ينطلق إلى اليمن، وأمر مصعب بن عمير أن ينطلق إلى يثرب، وهكذا وهكذا. فالمشكلة تكمن في الفجوة والهوة الشاسعة بين الأقوال والأفعال. ومن أروع ما قرأت للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الموافقات، يقول في مقدمة من مقدماته الأولى: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. أكررها: إن كل علم لا يفيد عمله ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، بل كلنا يعلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء، أهل الرياء الذين يراؤون بأقوالهم وأفعالهم الخلق ويبتغون السمعة والمحمدة عند الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان يا فلان، ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يرزقني الصدق وإياكم، وأن يجعلنا جميعا مع الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكلنا أيضا يحفظ حديث رسول الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل آتاه الله العلم والقرآن، رجل استشهد، استشهد يعني سقط شهيدا في الميدان، فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال: فما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، كنت تريد أن تلتقط الكاميرات، هذه البطولات، أي بطولة هذه وأنت تسفك دماء إخوانك من الموحدين؟ أي بطولة وأي دليل من شرع الله أو من شرع الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استشهد في الميدان. لكنهما ابتغى بشهادته وجه الله، بل السمعة والمحمدة والشهرة عند الخلق، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، قال كذب، بل تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذب، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، كريم، محسن، سخي، باذل. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الصدق في الأعمال أيها الأفاضل، أنا أدين لله، لو صدقنا في أقوالنا وصدقنا في أعمالنا ثم صدقنا في أحوالنا لغير الله حالنا. الصدق في القول والصدق في الفعل. لا ينبغي أبدا أن نقول أين النصرة، أين التمكين، أين العزة، أين الاستخلاف، كيف نهزم أمام أعدائنا هم أهل كفر وأهل باطل. يجب أن نصدق مع أنفسنا وأن نسأل أنفسنا، هل صدقنا في أقوالنا وهل صدقنا في أفعالنا؟ فامتثلنا الأمر واجتنبنا النهي وقفنا عند الحد. ربما أكون قد ذكرت لحضراتكم وأنا في طريقي في عام من الأعوام إلى المطار، استوقفني رجل من المسؤولين وقال فرصة لي سؤال يا شيخ محمد، لتفضل. قال معذرة سامحوني، قال ربنا ظالم. والله كذا قلت أعوذ بالله، ليه؟ قال ما فيش فيكو واحد مستجاب الدعوة، كل يوم بنشوفكو في المساجد وعلى شاشات الفضائيات عمالين تدعو ربنا ليل نهار ما فيش إجابة. ثم قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا يرى الدماء التي تسفك في فلسطين وفي العراق؟ قلت حضرتك بتشتغل فين؟ قال زي ما انت شايف شغال في المكان الفلاني. قلت جميل، لو أن الشركة الفلانية جاءت في آخر السنة وصرفت مكافأة لكل الموظفين الذين يعملون في الشركة ولم تصرف الشركة لك مكافأة، تغضب؟ قال لا طبعا ما غضبش، ما زعلش، أزعل ليه؟ قلت له ما تزعلش ليه؟ قال لأننا مش شغال في الشركة عشان الشركة تكافئني. قلت له أنت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك، ماذا عملت أنت لربك؟ أسألك بالله، هل صليت الفجر اليوم؟ قال لا والله. لك بنات في الجامعة؟ قال نعم. قلت هل يذهبن إلى الجامعة بالحجاب؟ قال لا. قلت أين أموالك؟ قال في بنك. قلت إسلامي؟ قال لا. هل تحافظ على الصلاة في جماعة؟ قال لا. ماذا قدمت؟ ماذا قدمنا لدين ربنا؟ هل امتثلنا الأمر؟ هل اجتنبنا النهي؟ هل وقفنا عند الحد؟ هل اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد هزم الصحابة في أحد، لا تزينوا اللفظة ولا تجملوها، ولما قال بعضهم كيف نهزم اليوم وعدونا والمشركون نزلت الآيات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما الصدق في الأحوال هو أن تبتغي بعملك وقولك وحالك وجه الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث القدسي الذي راه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم أيها الأفاضل، الصدق في الأحوال أن تبتغي بحالك بنيتك بقولك بعملك وجه الله تبارك وتعالى. والإخلاص شرط من شروط قبول العمل مع الاتباع، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وأخيرا تعالوا بنا حتى لا أشق على حضراتكم، لنتجول معا في بستان الصادقين لنجمع من هذا البستان بعض الرحيق والزهر والثمر، تعالوا معا لنغوص في هذا النهر العذب الفرات، لنجمع سويا بعض اللآلئ والجواهر والدرر، تعالوا معا لنقف في هذا المحراب المهيب الجليل، لنستلهم بعض الدروس والعظات والعبر. وليس من الصدق أن أتجول في بستان الصادقين دون أن أبدأ بمن تبوأ ذروة سنام الصدق والصديقية في الأمة، إنه أبو بكر رضي الله عنه، إنه الرجل الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نعم، إنه رجل بأمة. قال عمر، والحديث في مسند أحمد بسند حسن: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، بل وفي لفظ بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. ثم هذا صديق الأنصار باختصار، إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، يقول سعد: ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف، ثلاث أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. الأولى: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها بشيء حتى أفرغ منها، ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة أو ما يقال لها حتى نفرغ من دفنها، وما سمعت رسول الله يتكلم إلا وقد علمت أنه الحق. قال سعيد بن المسيب: لا أظن أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بكعب بن مالك محاضرة الليلة الذي يضرب به المثل في الصدق: فما نجا من نجا إلا بالصدق، وحديثه في الصحيحين بطوله. وفيه يقول كعب بن مالك: فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وجلس في المسجد، قال: فجلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل من له بكل ذي رأي من أهلي، يقول: حتى زاح عني الباطل وعلمت أني لم أنج منه بشيء فأجمعت صدقه. قال: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمشي بين يديه، فقال لي رسول الله: ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت رحلك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت راحلتك؟ فقال كعب: قلت يا رسول الله، والله لو جلست عند رجل من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من سخطه بعذر، فإني قد أعطيت جدلا، ولكني إن حدثتك اليوم حديثا كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي غدا، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه أي تغضب علي بسببه فإني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فمكث 50 ليلة لم ينزل الله فيه ولا في إخوانه شيئا، حتى جاءه البشير بعد 50 ليلة: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. قال: فلما سمعت المنادي يقول أبشر خررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء من عند الله فرج. قال: فلما أخبره ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلت على رسول الله ووجهه يبرق من السرور، وكان النبي إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. فقال له رسول الله: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فخير يوم يمر عليك مذ ولدتك أمك هو يوم توبتك إلى الله جل وعلا بعد يوم إسلامك وإيمانك. أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال بل من عند الله، وقرأ عليه قول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، اللهم تب علينا لنتوب إليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق في الأقوال، وصدق في الأفعال، وصدق في الأحوال. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تردنا الليلة من هذا المكان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا مقبولا يا أرحم الراحمين، اللهم تسلم منا رمضان مقبولا يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اجعل دولة قطر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم دولة قطر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم هذا البلد الكريم من نعمة الأمن والأمان. ووفق ولاة أموره لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. واجز عنا إخواننا في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية خير الجزاء، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، واجمعنا بهم في الدنيا دائما وأبدا على طاعتك، وفي الآخرة في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وجزاكم الله خيرا، وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.